بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم رحمه الله في صحيح: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن محمد بن منكدر وابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل. الطاعون اختلف العلماء رحمهم الله في تفسيره، فذهب بعض العلماء إلى أن الطاعون هو الوباء العام الذي يبتلى به الناس، وقال بعض العلماء بأن الطاعون هو عبارة عن قروح تظهر في بدن الإنسان في الآباط والمرافق والأصابع ونحو ذلك، وتسبب هذه القروح ألما وتلونا باخضرار واسوداد ونحو ذلك حتى تأتي على الإنسان، حتى تأتي عليه. وفي هذا أيضا أن الطاعون رجز أو عذاب أرسل على من قبلنا، وأنه كان موجودا في من قبلنا، ابتلاهم الله عز وجل بهذا البلاء بسبب الذنوب والمعاصي، وكذلك أيضا هو موجود في هذه الأمة بسبب الذنوب والمعاصي، فإذا حصلت هذه الذنوب والمعاصي فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بهذا الوباء. قال: فإذا سمعتموه بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. وقال أبو النضر: لا يخرجكم إلا فرارا منه. هذا الحديث فيه شؤم عظم الذنوب، رحمك الله، فيه شؤم عظم الذنوب، وأن الذنوب من شؤمها أنه يقع بسببها الوباء العام الذي يعم الناس، وفيه أيضا أن من شؤم الذنوب أن بسببه أو بسببها تقع الأمراض المهلكة التي تؤدي إلى هلاك الإنسان، لأن الطاعون هذا من الأمراض المخوفة التي يخشى على الإنسان منها الهلاك. وفيه أن الطاعون أرسل على من قبلنا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، وأيضا أرسل في هذه الأمة بسبب ذنوبها ومعاصيها. وفيه أيضا أن الإنسان إذا سمعه بأرض فإنه لا يقدم عليه، كما سيأتينا إن شاء الله، إذا سمعه بأرض فإنه لا يقدم عليه، وإذا وقع في أرض وهو فيها فإنه لا يخرج منها، هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا قوله فرارا منه أنه لا يخرج من البلد التي وقع فيها الطاعون إذا كان على سبيل الفرار، أما إن خرج لغير الفرار كأن خرج لحاجة من الحاجات ومصلحة من المصالح فإن هذا جائز ولا بأس به، وإنما ينهى عن الخروج إذا كان فرارا. قال: وحدثنا عبد الله ابن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن السعيد قال: أخبرنا المغيرة ونسبه ابن قعنب، فقال ابن عبد الرحمن القرشي:

قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير عن الأعمش عن حبيب عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص قال كان أسامة بن زيد وسعد جالسين يتحدثان فقال صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهما. قال وحدثنيه وهب بن بقية قال أخبرنا خالد يعني الطحان عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن خطاب عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كانوا بسر لقيه أهل الأجناد. سر هذه بلد في الشام، علماء يقولون بطرف الشام مما يلي الحجاز، فلقيه أمراء الأجناد، والمقصود بذلك أمراء فلسطين والأردن ودمشق وحمص نحو ذلك الذين بعثهم عمر رضي الله تعالى عنه أمراء على هذه البلاد. أبو عبيدة ابن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس فقال عمر ادع لي المهاجرين الأولين، فدعوتهم فاستشار. قال العلماء المراد بالمهاجرين الأولين هم الذين صلوا إلى القبلتين، لأن القبلة كانت أول البيت المقدس ثم نسخ ذلك إلى الكعبة. فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا، فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم معك بقية أصحاب الناس وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادع لي الأنصار، فدعوته لهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. مشيخة قريش يعني المراد بهم من أسلم متأخرا من كبار قريش، عم من كبار قريش. نعم. قال فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبح عليه. قول عمر رضي الله تعالى عنه إني مصبح على ظهر يعني أني راكب ظهر دابتي وراجع إلى المدينة إلى بلدي المدينة، فأصبح عليه يعني على ظهور دوابكم. فقال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه يقول لعمر أفرارا من قدر الله، يعني تفر من قدر الله أنت خرجت، يعني عمر رضي الله تعالى عنه كان قاصدا الشام. فقال أبو عبيدة فرارا من قدر الله، قال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني ما ينبغي لا ينبغي لك أن تقولها، وأنت من أنت من المنزلة في الفضل والعلم والصحبة المتقدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: أو غيرك قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وكان عمر يكره خلافه، يعني يكره مخالفة أبا عبيدة، فوقع في نفسه، لأن عمر كان يريد موافقة أبا عبيدة ولا يريد خلاف أبي عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، له جانبان هذا الوادي، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف. هذا الحديث فيه مسائل، يعني من مسائل هذا الحديث أنه ينبغي للإمام الأعظم أن يخرج إلى بعض بلاده وأن يزور البلاد التي يحكمها لكي يقف على أحوال الناس وأحوال من ولاهم على هؤلاء الرعية، وينظر في مصالح الناس وما يحتاجون وما يشتكون إليه إلى آخره. كما أراد عمر رضي الله تعالى عنه. وفي هذا أيضا مشورة عمر رضي الله تعالى عنه، فإن عمر رضي الله تعالى عنه شاور الناس فيما يتعلق بهذا الوباء. وفيه أيضا أن الناس يتفاوتون في العلم، عمر من هو في منزلته وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، على ذلك خفيت عليه هذه السنة ما يتعلق بسنة الطاعون، وأنه إذا كان في بلد، إذا وقع في بلد وأنت فيها فلا تخرج منه فرارا، وإن كنت خارج البلد لا تقدم عليه. عمر رضي الله تعالى عنه خفي عليه شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الناس وأن الإنسان وإن بلغ ما بلغ من العلم إلى آخره، فإن هذا إذا نقصه شيء من العلم وشيء من السنة هذا لا يضيره. هذا عمر رضي الله تعالى عنه. ولهذا الخضر رحمه الله قال لموسى عليه الصلاة والسلام: يا موسى، إنك على علم علمك الله إياه لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمني الله إياه لا تعلمه أنت. وهو موسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، فدل ذلك على أن الإنسان مهما بلغ من العلم والفضل أنه سيخفاه شيء من العلم وشيء من السنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا إنزال الناس منازلهم. فعمر رضي الله تعالى عنه دعا أولا بالمهاجرين الأولين، نعم، واستشارهم، ثم بعد ذلك دعا الأنصار، ثم مشيخة قريش من مهاجرة الفتح إلى آخره، فقدم أهل الفضل لفضلهم، قدم المهاجرين الأولين ثم الأنصار ثم مشيخة قريش من مهاجرة الفتح ومن تأخر إسلامه إلى آخره. وفي هذا أيضا أن المسائل الاجتهادية أن الناس يختلفون فيها، وإلا فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فضلهم اختلفوا، فبعضهم قالوا: معك نرى أنك قدمت إلى أمر فنرى تتخلف عنه، وبعضهم قالوا: معك بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس فنرى أن تقدمهم على هذا الوباء إلى آخره. فالناس يتفاوتون في المدارك والأفهام ونحو ذلك. وفي هذا أيضا فضيلة مشيخة قريش، حيث إنهم لم يختلف منهم رجلان في أن عمر يرجع ولا يقدم على هذا الوباء، فهم وافقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. وفي ذلك أيضا كما سلف، يعني أن كون الإنسان يكون أكثر دينا وأكثر فضلا لا يلزم من ذلك أن يكون أكثر فهما وعلما، وإلا فإن المهاجرين الأولين والأنصار هم أفضل من مشيخة قريش من يتأخر إسلامهم إلى آخره، ومع ذلك اختلفوا والأنصار اختلفوا، وهؤلاء نعم هؤلاء لم يختلفوا. ويظهر والله أعلم أيضا أن التجربة والخبرة لها أثر، كما أن التجربة والخبرة هؤلاء لكبر سنهم ونحو ذلك وما لهم من التجربة والخبرة والدراية والمعرفة مثل هذه الأشياء، هذه يكون لها أثر. وفي هذا أيضا نعم في هذا أيضا فضيلة عمر رضي الله تعالى عنه، فضيلة عمر رضي الله تعالى عنه، حيث إن عمر رضي الله تعالى عنه لما اختلف عليه المهاجرون الأولون لم يأخذ بكلامه، واختلف عليه الأنصار لم يأخذ بكلامه، اتفق مشيخة قريش على الرجوع أخذ بكلامه. نعم، فكونهم اتفقوا يدل على أن الصواب معه. وهذا أيضا نأخذ منه أيضا نأخذ منه أنه كلما حصل اتفاق، يعني كلما حصل اتفاق نعرف أنه إلى الصواب أقرب، كلما حصل اختلاف والشقاق تعرف البعد عن الصواب. نعم. وفي هذا أيضا فضيلة أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه، فإن عمر رضي الله تعالى عنه كان يكره خلاف أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه، ولهذا لما قال أبو عبيدة نفر فرارا من قدر الله، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني فعتب عليه عمر رضي الله تعالى عنه. وفي هذا أيضا أن عدم القدوم على الطاعون ليس فرارا من قضاء الله وقدره، بل هو كما قال عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني السلامة من قدر الله والوباء أيضا من قدر الله، نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله. وفي هذا أيضا ضرب المثال، نعم ضرب المثال كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه، وضرب المثال أيضا حتى ولو كان للشخص الكبير وذي الفضل كأبي عبيدة رضي الله تعالى عنه، عمر رضي الله تعالى عنه قرب له الحكم بضرب المثال. وفي هذا أيضا فضيلة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، حيث إنه حفظ هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم أيضا ما يتعلق بالقدوم أنه السنة بالنسبة للطاعون، أنه إذا كان نعم السنة في الطاعون أنه إذا كان في وقع في بلد فإن الإنسان لا يقدم عليه، وإذا وقع في بلد هو فيها فإنه لا يخرج منها فرارا منه. ذكرنا أن الخروج إما أن يكون فرارا فلا يجوز، وإما أن يكون لحاجة لا لقصد الفرار فإن هذا جائز ولا بأس به. وهل يجوز الخروج فرارا؟ نعم هل يجوز؟ أما الخروج لغير الفرار نعم، أما القدوم عليه فيظهر والله أعلم أنه لا يجوز، لأن هذا من إلقاء النفس بالتهلكة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إلى آخره. وأما بالنسبة هذا بالنسبة للقدوم عليه يظهر أن هذا غير جائز. أما الخروج من البلد الذي وقع فيها الطاعون فإن كان غير الفرار لحاجة من الحاجات ونحو ذلك فهذا حكمه ماذا؟ جائز. لكن إذا كان ذلك فرارا فهل هذا جائز أو ليس جائزا؟ نعم، للعلماء رحمه الله في ذلك رأيان. الرأي الأول أنه ليس جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولأنه ورد عن عائشة أن الفرار أن الفرار من البلد التي وقع فيها الطاعون أنه كالفرار وقت الزحف أو حين الزحف، والفرار وقت الزحف حكمه ماذا؟ محرم ولا يجوز، من كبائر الذنوب. نعم، أنه من كبائر الذنوب. والرأي الثاني قالوا بأن هذا جائز، نعم قالوا بأن هذا جائز، لكن يحمل النهي على الكراهة يورد ذلك عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وعمرو بن العاص، عن أبي موسى وعمرو بن العاص. ويظهر والله أعلم، نعم يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه أهل الرأي الأول أنه لا يجوز، أنه أقرب لظاهر النهي، نعم أقرب لظاهر النهي، ولأن الطاعون شهادة أيضا، كون الإنسان يفر منه هذا زهد في هذا الفضل العظيم. وفي هذا أيضا أن الإنسان إذا وافق الحق والصواب ينبغي له أن يحمد الله وأن يشكره. فإن عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع ما نقله عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها موافقة لما سار عليه قال حمد الله، نعم ثم انصرف، نعم حمد الله ثم انصرف. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال أقراني أخبرنا قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بهذا الإسناد نحو حديث مالك، وزاد في حديث معمر قال وقال له أيضا أرأيت أنه لو رعى الجدبة وترك الخصبة أكنت معجزة، يعني تنسبه إلى العجز. قال نعم. قال فسر إذن، يعني لو أنه ترك الأرض الخصبة ورعى الأرض الجدبة هل تنسبه يا أبا عبيدة العجز؟ قال نعم. قال سر إذن. نعم. إذن قال فسار حتى أتى المدينة فقال هذا المحل أو قال هذا المنزل إن شاء الله. وفي هذا أيضا يعني في هذا أيضا أدب المناظرة وأدب المجادلة. وانظر إلى عمر رضي الله تعالى عنه لما أنكر عليه أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه كيف ناظره عمر وكيف أدب عمر مع أنه هو الخليفة. قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني يشير إلى ما عليه من الفضل والعلم إلى آخره، وأنه ما ينبغي لك أن تقول مثل هذا، لم يشد عليه في الإنكار. وأيضا من أداب المناظرة والمجادلة أيضا ما يتعلق بضرب المثال حسن الإقناع، وقال لو أنه هل تنسبه للعجز لو أنه رأى الأرض المجدبة وترك المخصبة؟ قال نعم. قال سر إذن. نعم. قال وحدثني أبو الطاهر وحرمة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد غير أنه قال إن عبد الله بن الحارث حدثه ولم يقل عبيد الله بن عبد الله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر خرج إلى الشام فلما جاء سرق بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر من سرق رجع عمر بن الخطاب من سرق. وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف بالناس من حديث عبد الرحمن بن عوف. سنقف على هذا. يعني إن شاء الله الأسبوع القادم.